الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحان من عم بالإنعام ما خلق وشفع العدل بالإحسان فاتفقا وزاد بالذكر في قلب التقي تقى فاستكمل الدين والإيمان والخلق. الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وإمام الأصفياء وخاتم المرسلين القائل في حديثه الشريف: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة، فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي قصة إسلام البراء بن معرور واتجاهه إلى الكعبة المشرفة بالصلاة قبل أن يصلي إليها المسلمون، وبينا أن البراء سيد قومه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واليوم إكمالا لما ابتدأناه في اللقاء الماضي، عندنا قال ابن إسحاق: فاجتمعنا في الشعب، وهو يتحدث عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أخبر عنه ولده. قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاءنا ومعه العباس ابن عبد المطلب، والعباس يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج. قال ابن إسحاق عن كعب: وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرجة، خزرجها وأوسها. كان مجموع الأوس والخزرج يتخلهم ليه؟ الخزرج. ثم قال العباس: إن محمدا منا، حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. إذن هذه الرواية تبين أن العباس ابن عبد المطلب وهو كافر وهو على كفره وهو على شركه كان يخاف على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومن ثم لما رأى انتشار صيت النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى يثرب حيث الأوس والخزرج، وجاءه من أهل يثرب أناس آمنوا بدعوته وأسلموا لله رب العالمين، أراد العباس أن يتوثق وأن يأخذ العهد على من يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم حتى يضمن لابن أخيه حياة لا بأس فيها ولا عنة ولا شقاء. وهذا شأن الهاشميين عموما، كما ذكرنا سلفا أنهم انحازوا إليه في الشعب، ما تركوه صلى الله عليه وسلم هو ومن آمن به، وإنما انحازوا إلى المسلمين ونالهم ما نال المسلمين من العنة والشدة، لكن هذا شأنهم. ثم لما كان شرط العباس على آل يثرب أن يحفظوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعطوه العهد على هذا، أما إن أخذوه ليخادعوه أو يخذلوه فإن الأمر سيكون شديدا، لأن هذا سيحمل الهاشميين على أن يذهبوا إلى يثرب ويجتاحوها. ومن ثم قال لو أنكم ستخذلوه دعوه، فأخذ عليهم العهد والميثاق، ومن ثم من بعدها ستترتب على هذه المعاهدة وعلى هذه البيعة الهجرة المباركة. لذلك قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال فأخذ البراء بن معرور بيده، بيد من؟ بيد من السلام، ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحروب وأهل الحلقة ولسناها كابرا عن كابر. قال فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعترض القول أبو الهيثم ابن التيهان، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. طيب إلى هنا نتوقف. هذه الجزئية فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه الكلام تكلم وشرط عليهم أن يمنعوه مما يمنع النساء والأبناء، يعني في هذا حض وحث على نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نصرة دينه وعلى أن يتولوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان منا يمنع نساءه وأبناءه من ماذا؟ مما يعكر عليهم صفو الحياة، يجود بنفسه وماله وما يملك حتى يفدي نساءه وحتى يفدي أبناءه. ومن ثم قالوا البراء تكلم وقال يا رسول الله بل نمنعك مما نمنع منه أزورنا. الله هو نجل نساءكم وهنا قال أزورنا. الإزار أي شيء يغطي الإزار؟ يغطي السوأة مش كده؟ ما هو الإزار ده القطعة السفلى من الإيه؟ ما هو الإحرام في الحج قطعتان إزار ورداء. الإزار ما يتزر به الإنسان والإزار يكون على النصف الأسفل يغطي سوءته. طيب وسوءة الرجال مين؟ النساء. مش النساء ده هم العورة؟ النساء هم العورة. فهو هنا البراء بن معرور كنى عن النساء بالإيه؟ بالأذر. كنى عن النساء بالأذر قال مما نمنع منه أذرنا يعني نساءنا. إذن هذا إيه؟ يعني أخذ العهد والميثاق وأكده البراء. لكن الهيثم ابن تيهان راح طالع كده قال له لحظة قال له يا رسول الله سنقطع الرجال أو بيننا وبين الرجال حبالا إنا قاطعوه. من هم الرجال دول يعني؟ ما هو يسرب ما كانش فيها أوس وخزج فقط كان فيها يهود وكانوا يعني مختلطين. قال له يا رسول الله بيننا وبين اليهود حبالا إنا قاطعوها خلاص من أجلك سنقطع علاقاتنا باليهود لكن احنا خايفين لما تنتصر ويعلو شأنك تتركنا لليهود وتذهب إلى مكة. يبقى بعديها انت لبستنا مع قوم لا طاقة لنا به وستترك في يثرب عكرا دائما. نبي السلام لما سمع قول الهيثم ابو الهيثم بن تيهان تبسم وقال له بل الدم الدم والهدم الهدم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دمي من دمك وهدمي من هدمك. ومن ثم قال انا منكم وانتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم فدمي دمكم وذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم. يبقى توثقوا توثق الطرفان توثق الطرفان. قال كعب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم يوم ذاك أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا. كم كانوا يوم ذاك؟ كانوا كم؟ 73 وإيه؟ قال أخرجوا لي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا. انظر معايا بقى الترتيب لماذا كانوا يسمون جميعا بالإيه؟ بالخزرج. أخرجوا 9 من الخزرج و3 من الأوس. يبقى كم نسبة الأوس من الخزرج؟ الثلث مش كده؟ 1 إلى 2 ولا 1 إلى 3؟ 1 إلى 3. طيب ومن ثم كان يطلق على أهل المدينة إيه؟ أو على أهل يثرب الخزرج لأن الأوس بالنسبة لهم ما كانوا يساوونهم في العدد. ولذلك 9 نقباء من الخزرج و3 من الأوس. لماذا لو عايز يكتب يكتب؟ أول 9 أبو أمامة أسعد ابن زرارة. ثاني نقيب سعد ابن الربيع. سعد ابن الربيع. النقيب الثالث عبد الله ابن رواحة. النقيب الرابع رافع ابن مالك ابن العجلان. النقيب الخامس البراء ابن معرور. النقيب السادس عبد الله ابن عمرو ابن حرام. النقيب السابع عبادة ابن الصامت. عبادة ابن الصامت لحظة. النقيب الثامن سعد بن عبادة. سعد بن عبادة. النقيب التاسع المنذر ابن عمرو ابن خنيس ابن حذافة. كده كم نقيب؟ تسعة. منين دولي؟ من الخزرج. تسعة هؤلاء من الخزرج. ومن الأوسي أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة ابن عبد المنذر. وهناك رواية بدل رفاعة أبو الهيثم ابن التيهاء. يبقى دول كم نقيب؟ 12 نقيب. كل نقيب هيبقى ايه؟ على راس مجموعة. يشتغلوا في الدعوة الفردية والدعوة الجماعية، يستحدث لهم وسائل دعوية، بعد دعوتهم لغير يعرضوا عليه أحوالهم، من استجاب ومن رفض. وهذا مطلب شرعي مهم، مطلب شرعي مهم. لو أننا اليوم يعني رأيناه تماما تتحرك الدعوة لقدام للأمام، لكن للأسف الشديد اليوم كل واحد واخد سكة، كل إنسان واخد سكة. شأننا اليوم عبثيون، الغالب عليه العبثية، العبثية والعشوائية. لذلك الدعوة في ضمور، الدعوة في ضمور. لكن لو أننا كده في المسجد ده مثلا كده، قلنا المسجد فيه 100، قلنا عايزين كل واحد يمسك له 10 ويتحركوا، يبقى معاه برنامج للعشرة، يجتمع مع بعضيهم، يتفقوا على ما على وسائل عمل، ثم كل واحد ينزل في خط، هنقسم فابوس فيها 10 خطوط، خط الصوالح، يبدأ من ايه؟ من عزبة جبارة لغاية ما يوصل ايه؟ حوض نعيم، ولا اسمه منزل نعيم، منزل نعيم. بعدها بعد كده طويلة، يبقى اخر فؤوس طويلة. طيب انا خط، خط تاني ياخد خط فؤوس البلد لغاية ما يوصل معاه ازاي؟ الروضة. طيب الخط الثالث يمسك خط الصالحية. الرابع اشكروا سمعنا. الخامس الديلمون حتى يصل الى عمار. السادس الغزالي حتى يصل الى عرب درويش. السابع يعني ايه خط ابو كبير حتى يصل الى منزل نزل العريم. الثامن خط البحر. العشر خطوط ننزل على كل خط نقيب بعشرة افراد يمسكوا الخط ده دعويا. اليوم عشر افراد، كل واحد ينزل قرية، كل واحد ينزل قرية ومعاهم النقيب. طيب وبعدين بعد عند الرجوع يرجعوا بدفتر الاحوال، فلان ادى في مسجد الفلاني بقرية كذا واعترض عليه واحد اثنين ثلاثة. طيب والحديث اللي تكلم فيه الايجابية فيه كانت بنسبة مثلا 51% والسلبيات بنسبة 49. طيب يبقى عرفنا احوال البلد، والبلد مشتهر فيها كذا وكذا وكذا، وفيها ظواهر اجتماعية كذا وكذا وكذا، وفيها امور تحتاج الى كذا وكذا وكذا. يبقى هو جاب لي تفريدة الخط من خلال نقيب وعشرة افراد. بعد كده المرة الثانية نرسل مجموعة غير مجموعة باحوال مختلفة، اتكلموا عن كذا وعن كذا وعن كذا. هم جابوا لنا التفريدة بتاعت الظواهر السلبية، اتناولوا كذا وكذا وكذا. يقوم لما يتناولوا المواضيع ديت يصلحوا في الناس على قدر الاستطاعة. لو كل مرة او كل ارسالية النتاج 1% في خلال الشهر هيبقى النتاج 30%. وبالترتيب ده الدعوة ترتقي للامام ويبقى الناس عرفت يعني ايه دين. لكن قول لي كده من يوم 25 للان ايه اللي زاد في امر الدعوة؟ كنا كده متهيالي بدأنا 6 شهور اجرينا الجري ده حتى وصلنا الى كل قرى فاقوس. شوف معايا ازاي، وصلنا الى كل قرى فاقوس، وكان في حركة دعوية عالية. لكن للأسف الشديد الحركة الدعوية انتهت عند الانتخابات، وكل واحد اشتغل بالسياسة وضاعت الدعوة. هنرجع نعيد الكرة ثاني، بس هتبقى إعادة مشبوعة، هيقولوا بعيدوا الكرة علشان ياخدوا أصوات الناس. لكن لو أننا اشتغلنا هذا الشغل من قبيل ترويج الدعوة وتعليم الناس، كنا انتقلنا نقلة كبيرة جدا، كتب النقلة كبيرة جدا. يمكن احنا بعد الحركة دي جبنا كل الشيوخ، كل اعلام الدعوة جبناه، يعني بدأنا بالشيخ محمد حسان الله يعافيه، وكان الحضور هائلا جدا. بعدها جبنا الشيخ فلان والشيخ فلان وهكذا. لكن من يومها الدعوة محلك سر، لان الاهواء ملأت الساحة الدعوية. فالرسول صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب وهو في مكة قبل أن يهاجر المدينة. قال اختاروا لي منكم 12 نقيبا. النقيب هيبقى عدوده كم واحد؟ هيبقى عدوده 6. ما 12 في 6 بكام؟ ب 72. هيبقى عدوده 6.5. يعني المجموعة كل 6 على رأسهم واحد، او كل 5 على رأسهم واحد. طيب هم يقدر يتابع الخمسة ويشوف احوالهم. ولذلك قبل وصول الناس الى المدينة، اهل المدينة ازدادوا جدا في الاسلام، ومن ثم جمعوا وصلوا الجمعة. شوف، جمعوا وصلوا الجمعة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ للعمل الدؤوب لدين الله تبارك وتعالى. طيب تعالى بعد ذلك ننظر فيما قاله كعب بن مالك، وهو يعني ينثر شعره كاللآلئ والجواه. قال كعب بن مالك: فأبلغ وبين أنه فال رأيه وحان غداة الشعب والحين واقعه. أبى الله ما منتك نفسك، إنه بمرصاد أمر الناس راء وسامع. وأبلغ أبا سفيان أن قد بدا لنا بأحمد نور من هدى الله ساطع. فلا ترعين في حشد أمر تريده، في حشد أمر تريده، وألب وجمع كل ما أنت جامع. ودونك فاعلم أن نقض عهودنا أباه عليك الرهط حين تبايع. أباه البراء وابن عمرو كلاهما، وأسعد يأباه عليك ورافع. وسعد أباه الساعدي ومنذر، لأنفك إن حاولت ذلك جادع. وما ابن ربيع إن تناولت عهده بمسلمه لا يطمعن ثم طامع. وأيضا فلا يعطيكه ابن رواحة، وإخفاؤه من دونه السم ناقع. وفاء به والقوقلي ابن صامت بمندوحة عما تحاول يافع. وأبو هيثم أيضا وفي بمثلها، وفاء بما أعطى من العهد خانع. وما ابن حضير إن أردت بمطمع، فهل أنت عن أحموقة الغي نازع. وسعد أخو عمرو بن عوف، فإنه ضروح لما حاولت ما الأمر مانع. أولئك نجوم لا يغبك منهم، عليك بنحس في دجى الليل طالع. تعرف الكعب بيقول في الشعر بتاعه ذكر ال 12، ذكر ال 12 نخيب، وقال لأشهر الناس في مكة يوم ذاك. مين هم أشهر الناس في مكة يوم ذاك؟ أبي ابن خلف، ومين؟ وأبو سفيان. دول رؤوس القوم، دول الرؤوس، دول رؤوس الإيه؟ رؤوس أهل مكة. قال يا أبي اوعى تفكر في يوم تبص للنبي بصه هننسفك، وانت يا ابو سفيان بطل ان حركاتك ديت، شوف مش هنرحم احد. هقرا لك كده وابين لك المعاني بس بسرعه. قال له فابلغ ابين انه فال رايه. فال الراي معناها رايك اصبح ضعيفا لانه خطا. لما يبقى الراي صواب يبقى قوي ولا ضعيف؟ قوي. قال له ابلغ ابين انه فال رايه. فال يعني اخطا وضعف. وحان غداة الشعب والحين واقعه. حان معناها هلك، يعني يا ابي ما اصبح ملكش جيم، رايك على الضعيف لانك بتخطئ وانت هالك هالك. ده وعيد ولا ما هو وعيد؟ وعيد. واي وعيد؟ ده وعيد يعني صارم. أبى الله ما منتك نفسك إنه بمرصاد أمر الناس راء وسامع. أنت بتتمنى إنك تهدم الدين، لكن أبى الله إلا نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيعني ريح روحك، ريح روحك، ربنا بالمرصاد والناس يسمعون ويرون. وأبلغ أبا سفيان أن قد بدا لنا بأحمد نور من هدى الله ساطعه. قل يا ابو سفيان انت اعمى لم ترى النبي محمدا، لكننا وفقنا فرأيناه، ولما رأيناه رأيناه نورا من هدى الله، رأيناه نورا من هدى الله. فلا ترعينا في حشد امر تريده. كلمة لا ترعينا يعني لا تبكي، يعني والمراد انك لن تدرك مما تقدر عليه شيئا، اللي انت بتفكر فيه ما يحصلش. فلا ترعين في حشد امر تريده، وقلب وجمع كل ما انت جامعه. لو جمعت من في مكة ومن حواليها ما انتش عاملين حاجة. يبقى ايه معناها؟ ايه معناها؟ يعني خلاص النبي في حماية صلى الله عليه وسلم. ودونك فاعلم أن نقض عهودنا أباه عليك الرهط حين تبايعوا. يعني لو نقضت ويعني كده وكلمت النبي كلمة مش على هوانا، السكة مقطوعة مقطوعة. ليه؟ لأن الاثنين دول بالذات كانوا تجار. أبي بن خلف إيه؟ كان تاجرا، وأبو سفيان، والتجار دول سكتهم إيه؟ طويلة. قال له انت هتروح الشام من اي طريق؟ ستعبد من خلالين. اياك. اليوم اصبح للنبي محمد سند في المدينه، واصبح له ظهر. هو في بنك هو، يعني احذر اي حركه هنمنعك تعدي. والتاجر ان منع الطريق خلاص البوار سيلحق التجاره، والكساب والخراب سيملا البيوت. ودونك فاعلم أن نقض عهودنا أباه عليك الرهط حين تبايعه. بيانه بدأ. قال له أباه البراء. ليه البراء بالذات بدأ به؟ لأن البراء سيد قومه. ما هو هناك بدأ بتهديد مين؟ الأسياد. ما قالش أبو جهل، لأن أبو جهل كان بجوار أبو سفيان ولا حاجة، بجوار أبي ولا حاجة، لا يذكر. فهناك بدأ بتهديد الكبار، وهنا بدأ يبين له ان الكبار رافضين اي اهانة. اباه البراء وابن عمرو كلاهما واسعد يأباه عليك ورافع، وسعد اباه الساعدي ومنذر لانفك ان حاولت ذلك جادع. قال له اسمع، ان حاولت في يوم من الايام ترفع راسك سعد هيدفع لك منخورك. ما هو المنخور ليه؟ او المنخار او الانف ليه؟ لانه اعلى شيء في الوجه. لذلك العرب، حتى العرب الحاليين لما تقول له يعني بتطلب مثلا يقول لك على خشمي. احنا في مصر بنقول على ايه؟ على عيني. ده كان يقول لك على ايه؟ على خاشم. ليه؟ لان الخاشم اعلى مكان فين؟ في الوجه. طيب قال له شوف ده سعد بيقول لك اي حركه يمين شمال هيقطع لك انفك. قال وسعد اباه الساعدي ومنذر لانفك ان حاولت ذلك جادعه. التجديع ده معناها كان بيقطع الاذن والايه؟ والانف. وما ابن ربيع ان تناولت عهده بمسلمه لا يطمعن ثم طامع. شوف ثم معناها ايه؟ معناها هناك، يعني برضو كله تهديد، كله تهديد، كله تهديد. وايضا فلا يعطيكه ابن رواحة واخفاره، يعني الاخفار نقض العهد الغدر، يعني الاخفار يعني الايه؟ يعني الغدر. وايضا فلا يعطيكه ابن رواحة واخفاره من دونه السم ناقع، يعني انت تشرب السم ولا ايه؟ ولا تغدر مع مين؟ مع ابن رواح، يعني رضي الله عن كعب. هو كان معني هو كان من احد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشعر هنا متضمن معاني عاليه. ليه عند ابن رواحه دلوا الغدر مع ابن رواحه شرب السم اقل منه؟ ليه؟ لان ابن رواحه كان فارس الفرسان معاه ازاي؟ ولذلك انت تعرف في غزوه مؤته النبي صلى الله عليه وسلم لما امر مين؟ امر زيد وجعفر مين؟ وعبد بن رواح لفتوتهم. ما هم دول يعني اناس ليهم كده ليهم شاره، ليهم شاره. فهو عند ابن رواحه قال له اسمع، مع ابن رواحه بالذات الغدر معاه شرب السم الناجع اخف عليك. يعني تشرب السم الناجع ولا تغدر بمين؟ بعهد ابن رواحه. وايضا فلا يعطيكه ابن رواحه واخفاره من دونه السم ناقع وفاء به. والقوقلي ابن صامت، عباد بن صامت مش قلنا هو كان من القواقل كده؟ طب مين يذكرني يعني ايه القوقله؟ اللي ذكرني هياخد حاجه جايزه، هياخد جايزه. تعالى تعالى خد لك جايزه. صور يا شيخ سيد وهو ماخد جايزه. جزاك الله خير. امضوا دولي امضوهم على الهواء. جزاك الله خير. بس ما تقولش هات تاني، ما تقولش هات تاني. وابو هيثم ايضا وفي بمثلها. مين ابو الهيثم؟ ابن تيهان. تمام. وفاء بما اعطى من العهد خانع. خانع معناها ايه؟ خاضع وذليل. وما ابن حضير ان اردت بمطمع فهل انت عن احموقة الغي نازع. بيقول له يعني هتبطل حماقة ولا نقطع الرغبة؟ شفت الكلام؟ هتبطل حماقة ولا ايه؟ انقص ولك. وسعد اخو عمرو بن عوف فانه ضروح لما حاولت من الامر مانع. لان اللي معاه كتاب من الامر عندك مكتوبة بدون ايه؟ يعني ميم لام الف. وطبعا دي كانت لغه عند العرب. وبعدين برضه في الشعر بالنسبه للشاعر ممكن يحذف حرف مراعاه للايه؟ للوزن. ممكن يحذف حرف مراعاه للوزن. واساسها من الامر، اساسها من الامر، لكن هو حذف النون وابقى السكون على اللام. قال من الامر. أولاك نجوم لا يغبك منهم عليك بنحس في دجى الليل طالع. مين يقول لي كلمة نحس معناها ايه؟ نحس. لو فلان ده نحس تمشي شؤم. ايه تاني؟ ها؟ ايوه. لا ده كنحاس. عندنا نحس ونحاس. شفت مين فيكم حافظ الآية؟ من نار ونحاس. ها؟ شواظ من نار وايه؟ ونحاس. طيب يعني ايه نحاس في الآية؟ ما تقولوا احنا نصلح. خايف تقول ليه؟ ها؟ لون السماء يكون لون النحاس. يرسل علي ايه؟ عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يعني ايه النار معروف؟ نسأل الله تعالى العافية من النار. طب يعني النحاس اللي حيقولها هياخد جايزة بس مش من جيبها لي. يلا شفت النحاس دخان كثيف بلا لهب، دخان كثيف بلا لهب الله. وهو الدخان ده ممكن يبقى عذاب، ده أشد العذاب، ده أشد العذاب، ممكن ده ممكن يبقى عذاب الدخان أشد من النار. انت لما يبقى يوم الرطوبة عالية بيبقى الجو عامل ايه؟ بيبقى الجو مدخن. طيب لما تبقى الرطوبة مية بتبقى مش عارف تاخد نفس، ليه؟ ما فيش اكسجين، لو جو مضبب. تتصور بقى ان الضباب ده لو ملأ الافق يبقى ما فيش هواء خالص، ما فيش تنفس، تمام؟ ومن ثم النحاس دخان كثيف لا لهب فيه، دخان لا لهب فيه. طيب لما يبقى فيه لهب يبقى معناها فيه هواء، افهم الترتيب؟ يبقى النحس الشوق والنحس التعاسة، لأن النحس ضده سعد، والنحس الظلام الدامس، الظلام الدامس، والنحس الريح الباردة جدا. كل هذه ايه يعني معاني يطلق عليها كلمة ايه؟ كلمة نحس. طبعا هتقول لي الشيخ محضر في النحس، اقول لك ايوه، ما الخطبة النهاردة كان لها عنوان لكن اتغيرت، كان عنوانها النحس في حل فرامل النفس. تشوف احنا قلنا ايه؟ النحس في حل فرامل النفس. هنفسر بعدين، خلينا بس نطلع من ايه؟ نطلع من المعترك. قال كعب: أولاك نجوم لا يغبك منهم عليك بنحس في دجى الليل طالع. فذكر كعب فيهم أبا الهيثم ابن التيهان ولم يذكر رفاع. لا يا عم الشيخ، لا ذكر رفاع ولا من غير رفاع، هو ذكر رفاع ولا ذكر رفاع؟ يبقى إذن نقول له لا، انت بتقعد جنبيها كده، بل ذكر رفاع، تمام؟ كأن احنا ذكرنا رفاع اهوت في الايه؟ ذكر رافع. طيب ذكر رافع خلاص، يبقى احنا خطأ. قال ابن اسحاق: فحدثني عبد الله بن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما اختار الاوس والخزرج منهم النقباء قال النبي صلوات الله وسلامه عليه للنقباء: انتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم عليه السلام، وانا كفيل على قومي. يعني هذه جملة عظيمة القدر، يعني وصى النقباء باهليهم. يعني كفيل، يعني كفيل ضامن، ضامن، لأن كل واحد فيكم يضمن مجموعته، كل واحد فيكم يضمن مجموعته، والضمان بيستلزم النصرة والدفع، ويستلزم الحب، ويستلزم الولاء. قال: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء، يعني ضامنون، ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم. لما قال من انصاري الى الله، هم قالوا ايه؟ نحن انصار الله. يبقى اهو قال يعني تنصروا بعضكم البعض، ما تفرطوش في بعض، مش شبه ال 12 كل واحد واخد طريق مخالف، لا، كونوا يدا واحده والوا بعضكم البعض، ادفعوا عن بعضكم البعض، دمكم دم واحد وذمتكم ذمة واحدة، وأنتم كفلاء على قومكم وأنا كفيل على المسلمين جميعا صلوات الله وسلامه عليه. عندنا رواية يعني سندوها مرسل لكن سنقرأها كما تعودنا نقرأ كل شيء. قال ابن إسحاق وحدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبادة ابن نضل الأنصاري أخو بني سالم بن عوف: يا معشر الخزرج، هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا ناهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن. فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فوالله هو خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: الجنة. قالوا: أبسط يدك. فبسط الحبيب النبي يده صلى الله عليه وسلم فبايعوه. فأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال: والله ما قال ذلك العباس إلا ليشد العقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعناقهم. أما عبد الله بن أبي بكر فقال: ما قال ذلك العباس إلا ليؤخر القوم تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله بن أبي بن سلول فيكون أقوى لأمر القوم. عارف كلام عن إيه؟ يعني واحد واقف اللي هو العباس ابن نضلة أو ابن عبادة، قال لهم: يعني تعالوا يا معشر الأوس والخزرج، تعالوا انتوا عارفين بتبايعوا الرجل على ايه؟ انتوا بتبايعوه على قتال الاحمر والاسود، يعني على قتال كل الناس. فشوفوا رواحكم كده، لو بالفعل الكلام ده جد يبقى ده شرف، ولو الكلام ده بكش عار سيلحقكم الى الابد. يعني ايه رايكم بجد؟ قالوا: لا، ده احنا بنبايعه بيعه صحيحه وهنحارب كل من يأبى دعوته. طيب لما قال الجملتين دول الرواه اختلفوا. واحد قال ده هو كان هدفه يشد عليهم حتى يعني يعطوه البيعة عن حق، والتاني قال لك: لا، ده هو بيقول دول علشان يخوفهم ويتأخروا شوية، يتأخروا مش بيعوه النهاردة، يبيعوه لما يجي عبد الله بن ايه ابن ابي بن سلول. ليه؟ لان عبد الله بن ابي كان بينظمه للخرز حتى ينصبوه ملكا عليه، ولما يجي عبد الله ما هو حزنوك في كلامه، حزنوك في كلامه واليهود اصحابه واولياؤه، فيمكن لما يجي الامر يتغير. ثم قال ابن اسحاق: والله اعلم بما اراده العباس. تمام كده؟ طيب الرواية ذكرناها على ايه؟ على ارسالها. طب سلول ديت اسم رجل ولا اسم امرأة؟ طيب قال ابن اسحاق: فبنو النجار يزعمون ان ابا امامة اسعد بن زرارة كان اول من ضرب على يد النبي عليه الصلاة والسلام، وبنو عبد الأشهل يقولون بل أبو الهيثم ابن تيهاء. طب يعني تفرق ايه؟ اللي يقول لي تفرق ايه؟ انه جايز. لا، ده مش إجابة، مش هسأل تاني. تفرق ايه مين فيهم بايع؟ تفرق ايه مين فيهم بايع؟ ايوه، من غير الشرف. تعالى مصطفى، لازم أجيز الناس. عندك ده مصطفى في البيت ده؟ عندك ده؟ ماشي، خد يا مصطفى. الشرف، ما هو اوس وخزرج، الخزرج اكثر في العدد والاوس اقل. طبعا هم كلهم اسلموا، لكن هم ماشيين دوت كل واحد فيهم بيرفع على التاني. قال له: اسمع، اول واحد وضع ايده في ايد النبي صلى الله عليه وسلم في البيعه اسعد بن زرار. يعني معناها الشرف مين؟ لا من الخزرج. الثاني لا اول واحد وضعها مين؟ ابو الهيثم لانه اوسي. فكل منهما كان يدعي لنفسه ايه؟ الشرف. الشرف فيه يا جماعه في السبق. الشرف في السبق. وبعدين الشرف برضو في مماسة يد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ما انت لما تيجي تقرأ يعني في تراجم الرجال بتلقى في انتباه. كل ما تقرأ وتزداد قراءة يقوم ترجع ورا شوي، ترجع ورا تقول يا احنا فين؟ احنا فين؟ يعني الإمام البخاري رحمه الله عليه لما كان يترجم لأبيه قام ذكر يعني قال إن أبي يعني رأى فلان وعين واحد من العلماء رآه ما حملش عنه. ده شوف مجرد إن هو رآه كتبها كمن قبل أبيه، كمن قبل أبيه. ولما لقي فلانا صافحه بكلتا يديه، يعني برضو ما قالش روى عنه حمل عنه، لكن يعني شوف عد المصافحة شرفا كده. ما انت بتلحظها لما يبقى في واحد يعني وجيه كده وبعدين يجي بيتكو تقوم انت تقعد تفخر بقى تاني. على فكره فلان اجى بيتنا، مين اجى بيتكو؟ يقول لك وفلان اجى بيتنا. طيب التاني يقول لك وفلان اكل من عيشنا. مين اكل من عيشكو؟ كل واحد يطلع ايه يعني كل واحد يجيب كده شيء ويجيب شيء. كان الامر ذكرني باثنين شباب ازهريون، اثنين ازهريون يا سيدي ربنا يبارك في الازهر وايه وفي اهل الازهر. اثنين شباب من الازهريين كانوا خريجي لغه عربيه، والاثنين كانوا هم جلسوا في جلسه منافسه ويعني محاوره، فبدا بعضهم بالفخر على الاخر. قال له اسمع انا جبت في الماده الفلانيه امتياز، والثاني جاب جدا، والثالثه قال له من الاخر جبت كام؟ قال له جبت امتياز في النهايه. لا قال جبت جيد جدا. وانت؟ قال له برضه جيد جدا. المجموع المئة وكام؟ قال مجموع المئة واثنين في المية. وانت؟ قال له زيك. نزلوا درجة درجة درجة في الآخر واحد عايز يغلب. قال له ايه رأيك؟ انا طلعت في التلفزيون. فالتاني هيطلع في التلفزيون ازاي؟ كان زي ما انت صعبة شوية. قال له يا اخو يا خايب طلعت وانت بتقول محاضرة ولا طلعت وانت بتسقف؟ انت فاهم كلام ازاي؟ هو كان في امسيه ثقافيه والتلفزيون اللي صور من الكليه، فصاحبنا كان قاعد مع المشاهدين، فعند ما شاف الضيف سقفه. ده من كاميرا يفتح عليه وهو بيعمل ايه؟ وهو بيسقف. قام قال له انا جيت في التلفزيون. قال له يعني كنت جيت حاضر وكنت بسقف. ازاي؟ يبقى الخلاصه من هذا ادعاء الشرف للسبق في الاسلام شرف. ولذلك احنا بنقول باستمرار فلان من السابقين الاولين، فلان من العشره، فلان من النقبه، فلان عقبي، فلان مهاجري، فلان بدري، مش كده؟ وهذه كلها اوسمه على صدور اصحابها. قال ابن اسحاق قال الزهري حدثني معبد ابن كعب بن مالك. تعرفنا عليه. طب مين يقول لي من هو الزهري؟ محمد. محمد مين؟ محمد حاف كده؟ محمد بن مهدي؟ محمد بن شهاب الزهري. ابن شهاب؟ ده شهاد في الاخر. ده شهاد في الاخر. ايوه لا لسه شهاد برضه في الاخر. ها؟ محمد بن مسلم ايه؟ ابن ايه؟ ابن عبد الله، ابن عبد الله، ابن ايه تاني؟ طب ايه رايك؟ مين يعمل لي باحث في محمد بن مسلم ابن عبد الله ابن عبد الله وفي الاخر ابن شهاب الزهري؟